لكن الصحيح الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي أميا لا يقرأ ولا يكتب، واستمر إلى أن توفاه الله وهو لا يقرأ ولا يكتب. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القراءة والكتابة فهذا غير صحيح، ودعوى هذه لا دليل عليها. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى أن توفي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من إعجاز بعثته وإعجاز القرآن. والله عز وجل صرح النبي الأمي في قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وصفه بأنه أمي، كما وصف العرب قبل بعثة الرسول بأنهم أميون، لما قال سبحانه وتعالى في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا سماهم أميين. وأيضا جاء التصريح للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب ولا يقرأ. إذن لارتاب المبطلون، يعني لو كان يكتب أو يقرأ لشكوا في ما جاء به، لكن لما كان لا يقرأ ولا يكتب وهم يعرفون أنه لا يقرأ ولا يكتب ثم يأتيهم بكتاب معجز، هذا يدل على أن هذا إعجاز وأن هذه رسالة جاءت من الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ما جاء في قصة الحديبية، لما أمر علي رضي الله عنه أن يكتب قال اكتب، ثم لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فقال لعلي امحها. وأيضا قصة التوراة في المدينة بعد الهجرة، يعني في قصة التوراة في الزانيين من اليهود، لما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أرني مكانها، آية الرجم، النبي ما كان يقرأ. فالشاهد من كلام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب حتى توفاه الله.